الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام. ومن أراد الدخول في صلاة غيره يحتاج إلى نيتين: نية الصلاة ونية المتابعة. والجماعة سنة مؤكدة، وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة، فإن تساووا فأقرأهم، فإن تساووا فأورعهم، فإن تساووا فأسنهم. ويكره تقديم العبد والأعرابي والفاسق والأعمى وولد الزنا، فإن تقدموا جاز. وينبغي للإمام ألا يطول بهم الصلاة. ويكره للنساء أن يصلينا وحدهن جماعة، فإن فعلنا وقفت الإمام وسطهن. ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه، فإن كان اثنين تقدم عليهما. ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو صبي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف هذه المجالس العلمية المباركة بعد الانقطاع السابق بسبب إجازة نصف العام، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم على وفق سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا توقفنا في المجالس السابقة عند قول المؤلف رحمه الله: ولا يقرأ المؤتم، فيما يتعلق بصفة الصلاة. قال رحمه الله: ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام. المؤتم بمعنى المأموم، المقتدي بالإمام. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: المؤتم لا يقرأ خلف الإمام. وظاهر كلامه أنه لا يقرأ مطلقا، سواء كانت الصلاة سرية أو كانت جهرية. إلا أخذنا ما يخالف، ما في مشكلة، إن شاء الله كلنا نأخذ. نعم. قلنا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن المأموم لا يقرأ مطلقا، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. وأيضا ظاهر كلامه أن المأموم ينهى عن القراءة خلف الإمام. وهنا مسألتان: المسألة الأولى، هل يشرع للمأموم أن يقرأ خلف الإمام أو لا؟ أو نقول بعبارة أخرى، نعم، هل يشرع أو لا؟ المسألة الثانية، هل يتحمل الإمام عن المأموم القراءة أو لا؟ فهنا مسألتان. المسألة الأولى، هل الإمام يتحمل عن المأموم القراءة أو لا؟ والمسألة الأولى، هل يشرع للمأموم أن يقرأ أو لا؟ فأما المسألة الثانية، هل يتحمل الإمام عن المأموم القراءة في الصلاة؟ فهذه مما اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى كثيرا، وطال فيها كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأوسع الناس في إيجاب القراءة هم الشافعية، وأوسع الناس في عدم إيجابها هم الحنفية. فالجمهور يقولون بأن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة سواء كانت الصلاة السرية أو جهرية، وعند الشافعية أن الإمام لا يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة، فيجب على المأموم كما يجب على الإمام والمنفرد سواء كانت الصلاة السرية أو جهرية، وسواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، فيجب على المأموم أن يقرأ كما يجب على الإمام أن يقرأ. وأما عند الحنفية والمالكية والحنابلة لا يجب على المأموم أن يقرأ سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، فالشافعية يجب أن يقرأ في كل ركعة مطلقا، في كل صلاة في كل ركعة. الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة لا يجب عليه أن يقرأ. والرأي الثالث التفصيل، وإليه أشار ابن تيمية رحمه الله والذي يؤخذ من كلامه، وهو قول الإمام مالك يجب على المأموم أن يقرأ في الصلاة السرية ولا يجب عليه أن يقرأ في الصلاة الجهرية، ولكل منهم دليل. أما من قال بوجوب القراءة وهم الشافعية فاستدلوا بحديث عبادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأيضا حديث أبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، والخداج فسر بالشيء الناقص وفسر أيضا بالشيء الفاسد، وإذا كان فاسدا دل ذلك على وجوب قراءة الفاتحة. وأيضا ورد عن طائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والذين قالوا بأنه لا يجب على المأموم أن يقرأ استدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث ضعيف لا يثبت، لا يصح مرفوعا، بل هو مرسل فلا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا استدلوا بقول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وفي صحيح مسلم إذا قرأ فأنصتوا، إذا في صحيح مسلم إذا قرأ فأنصتوا، وأشار البخاري إلى أنه تركها عمدا يعل هذه اللفظة إذا قرأ فأنصتوا. و يعني هو وأما الذين قالوا بالتفصيل قالوا بأنه يقرأ فيما يسر به الإمام من الركعات ولا يقرأ، لا يجب عليه أن يقرأ فيما يجهر به الإمام من الركعات، فهم استدلوا بمجموع الأدلة، فحملوا أدلة الشافعية على ما يسر به الإمام، وحملوا أدلة الجمهور على ما يجهر به الإمام. وإذا نظرت إلى أدلة المسألة تجد أن أدلة المسألة متكافئة، لكن لا يبقى عندنا إلا حديث عبادة، حديث عبادة بن الصامت هو صريح في المسألة، لو ثبت لكان القول قول الشافعية. عبادة، حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف في صلاة الفجر وقد لبست عليه القراءة فقال: هل تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: أما إني أقول ما لي أنازع القرآن؟ لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا قراءة لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا الحديث في السنن هو صريح صريح، وهو في صلاة جهرية، لكن أجاب عنه ابن تيمية رحمه الله. قال ابن تيمية، قال يعني العلماء أجابوا عنه بأجوبة، من هذه الأجوبة جواب ابن تيمية، قال: هذا لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو موقوف على عبادة، فالذي حصل له ذلك هو عبادة بن الصامت وليس النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ الألباني رحمه الله قال بأن الحديث منسوخ، يعني الشيخ الألباني يذهب إلى نسخه. نعم. والذي يظهر والله أعلم، الذي يظهر والله أعلم هو الرأي الثالث، وهو وسط بين قولين، وأنه يجب على المأموم أن يقرأ في الركعات التي يسر بها الإمام، أما الركعات التي يجهر بها الإمام فإنه لا يجب عليه أن يقرأ. بقينا في المسألة الثانية، إذا قلنا بأن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة كما هو رأي الجمهور، هل يشرع للمأموم أن يقرأ أو لا؟ كلام المؤلف أنه لا يقرأ، يعني هم يقولون لا يجب عليه أن يقرأ ولا يقرأ أيضا، لا يشرع له أن يقرأ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أنه يسن له أن يقرأ في إسرار الإمام، يعني في سكتات الإمام، يعني في الركعات التي يسر الإمام، وأيضا إذا سكت في الصلاة الجهرية يشرع له، يسن له أن يقرأ. وهذا هو الصواب، الصواب أننا نقول يجب عليه أن يقرأ فيما يسر به الإمام، وأما ما يجهر به الإمام إذا كان هناك متسع فإن السنة أيضا أن يقرأ، وأقل ذلك هو الخروج من خلاف الشافعية رحمهم الله. قال رحمه الله: ومن أراد الدخول في صلاة غيره يحتاج إلى نيتين، نية الصلاة ونية المتابعة. ويعبر الحنابلة يقولون نية الإمامة ونية الائتمام، نعم، نية الإمامة ونية الائتمام. والرأي الثاني أن نية الائتمام ليست واجبة، أن نية الائتمام ليست واجبة، وإنما يكفي هو أن ينوي الصلاة مع هذا الإمام، ولا يشترط أن ينوي الائتمام بهذا الإمام أو متابعة هذا الإمام، هذا ليس شرطا. ويدل لهذا أن نية الإمام ليست واجبة ونية الائتمام ليست واجبة، يدل لهذا أن المنفرد له أن ينتقل من انفراده إلى ائتمام، فلو نوى في أول الصلاة أنه منفرد ثم جاءت جماعة فله أن ينتقل من الانفراد إلى الائتمام، وله أن ينتقل من الانفراد إلى الإمامة، وله أن ينتقل من الائتمام إلى الإمامة، ومن الإمامة إلى الائتمام، ومن الائتمام إلى الانفراد، ومن الإمامة إلى الانفراد. لكن الانتقال إلى الانفراد هذا يكون عند الحاجة. ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإن ابن عباس صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي منفردا، ثم جاء ابن عباس وأحرم عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فنقله النبي صلى الله عليه وسلم من يساره إلى يمينه، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من الانفراد إلى الإمامة، وابن عباس شرع مأموما مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك حديث عائشة، الحديث كثيرة، وحديث جابر. حديث عائشة لما خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يصلي بالناس، ثم وجد النبي عليه الصلاة والسلام نشاطا فأكمل بالناس الصلاة، أبو بكر انتقل من الإمامة إلى الائتمام، مع أن أبا بكر لم ينوي الائتمام وإنما نوى الإمامة، والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل بهم الصلاة. ومثل ذلك أيضا حديث جابر رضي الله تعالى عنه، ومثل ذلك أيضا حديث معاذ لما طول الصلاة. فالصحيح في ذلك أنه يجب أن ينوي الصلاة، أما نية الإمام أو نية الائتمام أو نية الإمام أو نية المتابعة فهذه ليست واجبة. قال: والجماعة سنة مؤكدة، وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله: الجماعة سنة مؤكدة، وهذا قول عند الحنفية. والقول الثاني عند الحنفية وهو الظاهر من مذهبهم أن الجماعة واجبة وليست سنة، القول بأنها سنة هذا هو مذهب المالكية. فمذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة أن الجماعة واجبة، ومذهب المالك أنها سنة، ومذهب الشافعي أنها فرض كفاية. والدليل على وجوبها أن الله عز وجل أمر بها مع الجماعة، قال: واركعوا مع الراكعين، وقال الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخره. فهذا أمر بالجماعة في حال الخوف، ففي حال الأمن من باب أولى. وقال علي: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. في حديث عبد الله بن أم مكتوم في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجب لا أجد لك رخصة. في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لقد هممت أن أمر بالصلاة إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم في النار. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنها: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني يمشي بين الرجلين حتى يقام بالصف. فالمحافظة على صلاة الجماعة من علامات التقى، كما أن التساهل بها من صفات المنافقين. وأما الذين قالوا بأنها سنة كما هو قول الإمام مالك رحمه الله، فاستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب27 درجة. قال تفضل، هذا يدل على صلاة الفذ فيها فضل، لكن الجماعة أفضل منها. وأجيب عن ذلك بأن ذكر فضل الشيء لا يدل على عدم وجوبه، كون الله النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل الجماعة لا يدل هذا على عدم الوجوب. فالله عز وجل ذكر فضل الإيمان وفضل الصلاة وهما أوجب الواجبات. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فذكر فضل الجهاد وفضل الإيمان مع أنهما من الواجبات. وأما القول بأنها فرض كفاية فاستدلوا بأنها من شعائر الإسلام الظاهرة. قال: وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة. هذا الإمامة هنا لا تخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون للمسجد إمام راتب، والإمام الراتب هو الذي عين من قبل ولي الأمر، يعني عينته اليوم في عرفنا وزارة الأوقاف، أو اتفق جماعة المسجد عليه، فهو أحق بالإمامة. لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. فإذا كان هناك إمام راتب وهو من عين من قبل الأوقاف أو اتفق عليه جماعة المسجد فهو أولى بالإمامة. القسم الثاني ليس هناك إمام راتب، المسجد ليس له إمام راتب، أو خرج جماعة في سفر أو في نزهة، فمن الأولى بالإمامة؟ قال لك المؤلف رحمه الله: الأولى بالإمامة أعلمهم بالسنة، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم. والرأي الثاني رأي الإمام أحمد أن الأولى بالإمامة هو الأقرأ، ويدل لهذا حديث أبي مسعود في مسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. في حديث أبي سعيد في مسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. وعمر بن سلمة رضي الله تعالى عنه أما قومه وهو ابن 6 و7 سنوات، لأنه كان أقرأهم. سالم مولى أبي حذيفة أما المهاجرين الأولين وفيهم عمر رضي الله تعالى عنه وهو مولى من الموالي، لأنه كان أكثرهم قرآنا. فهذا الصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أن الأولى هو الأقرأ. وما المراد بالقراءة؟ أيضا لأهل الحديث تفسيران ما المراد بالقراءة، فقيل المراد بالقراءة هو الأحفظ، وقيل المراد بالقراءة هو الذي يجيد القراءة، ليس المقصود التجويد المعروف، لا، المقصود يخرج المخارج، يخرج الحروف من مخارجها ولا يلحن فيها، هذا هو الأولى بالقراءة. والذي يظهر من السنة أن الأولى بالقراءة هو الأكثر حفظا، وعلى هذا إذا كان هناك اثنان أحدهما حفظ القرآن والآخر حفظ نصفه، فمن حفظ يقدم على من لم يحفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليؤمكم أكثركم قرآنا، قال أكثركم قرآنا. قال: أعلمهم بالسنة، هذه المرتبة الثانية. إذا تساووا في القراءة فإنه يصار إلى السنة، والمراد بالسنة هنا المراد هو الفقه في أحكام الصلاة. فإذا كان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة من الآخر فإنه يقدم على الآخر. قال: فإن تساووا فأقرأهم، لكن قلنا الصواب أن القارئ مقدم على الفقيه. قال: فإن تساووا فأورعهم، لكن الذي ورد في السنة حيث أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. فالصواب المرتبة الثالثة هي السبق بالهجرة، نعم، هذا هو المقدم كما هو مذهب أحمد. وعلى هذا إذا كان هناك اثنان تساووا في القراءة وفي العلم في الفقه في الصلاة، لكن أحدهما سبق بالهجرة الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام فإنه مقدم، نعم. وبعد الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن تساووا فأقدمهم سلما، يعني إسلاما، ثم السن، نعم، ثم السن، ثم بعد ذلك الورع، نعم، ثم الورع كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، نعم. وبعض العلماء يرى أن الورع صفة في كل الصفات هذه. على كل حال يقول لك المؤلف رحمه الله: ثم أورعهم. والورع، نعم، الورع هو درجة فوق التقى، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فترك الحرام تقى وترك المتشابه ورع، فالورع درجة فوق التقوى، نعم، حديث النعمان: الحلال بين والحرام بين، فإذا ترك الحرام فقد اتقى الله، إذا ترك الشبهات اتصف بصفة الورع. وقال ابن القيم رحمه الله: الورع هو ما، نعم، الورع هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. قال: فإن تساووا فأسنهم. نعم، تقدم المراتب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولي أمكم. نعم نعم، حديث مالك بن حويرث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكبركم. فقال أكبركم، هذا دليل على تقديم السن. وفي بعض ألفاظ أبي مسعود: فأقدمهم سنا، بدل سلما سنا. قال: ويكره تقديم العبد والأعرابي. ولك يكره المؤلف تقديم للإمامة والأعرابي لأنه يغلبهم الجهل، وهذا فيه نظر. يعني عند الإمام أحمد رحمه الله الأولى تقديم الحضري على الأعرابي والحر على الرفيق، قالوا الأولى، لكن هنا أشد، قالوا يكره. والصحيح في ذلك الميزان، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي لفظ إسلاما. الصواب أن نقدم من قدمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم أن سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه، أما المهاجرين الأولين وفيهم عمر رضي الله تعالى عنه. قال: والفاسق وولد الزنا فإن تقدموا جاز. قوله الفاسق، الفسق في اللغة الخروج، وأما في الاصطلاح فهو الخروج من طاعة الله إلى معصيته. فالفاسق يقول لك المؤلف رحمه الله تكره إمامته، ونأخذ من كلام المؤلف أن الفاسق تصح إمامته، نعم، لكن تكره. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، وعند أحمد ومالك لا تصح إمامة الفاسق، يعني في غير الجمعة والعيد. أما الجمعة والعيد فإن مذهب أهل السنة والجماعة الصلاة خلف كل بر وفاجر، نعم، الصلاة خلف كل بر وفاجر. لكن في غير الجمعة والعيد، نعم، فالمؤلف يرى صحة إمامة الفاسق ومذهب الشافعي، وعند أحمد ومالك إمامة الفاسق غير صحيحة. ومن قال بعدم الصحة استدل بما في سنن ابن ماجه: ولا يؤمن فاجر مؤمنا. قال فاجر، هذا الحديث من أفراد ابن ماجه وهو ضعيف. والذين قالوا بصحة إمامة الفاسق كما ذهب إليه المؤلف استدلوا بحديث أبي هريرة في البخاري: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. وأيضا هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ابن عمر صلى خلف الحجاج بن يوسف، وأيضا صلى خلف الخوارج، كذلك أيضا أبو سعيد صلى خلف مروان بن حكم، الحسن حسين صلى خلف مروان بن حكم. وأيضا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان وهو محصور فقال: إنك إمام عامة ويصلي بالناس إمام فتنة. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءته. هذا يدل على ما ذهب إليه المؤلف وهو الصواب، نعم، الصواب أن إمامة الفاسق أنها صحيحة، نعم، أنها صحيحة، لكن قال لك يكره. نعم. قال: وولد الزنا. نعم، يتكره إمامة ولد الزنا لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ولد الزنا: هو شر الثلاثة. ويقصد بالثلاثة أبواه وهو، نعم، ولكن هذا لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. الصواب أن إمامة ولد الزنا أنها غير مكروهة وصحيحة كما ذكر المؤلف، لكنها لا تكره، لقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولما تقدم من الأدلة. قال فإن تقدم جاز. قال وينبغي للإمام ألا يطول بهم الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أما الناس فليخفف. لكن ما هو ضابط التخفيف؟ نعم، ما هو ضابط التخفيف؟ نقول التخفيف ينقسم إلى قسمين. تخفيف ينقسم إلى قسمين. القسم الأول تخفيف لازم، يعني راتب يراتب عليه الإمام، وهو أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فيقرأ في الفجر بطواء الفصال، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الظهر بأواسطه، وأحيانا يطيل، وفي العصر والعشاء بأواسطه. هذا هو التخفيف، تكون صلاته متقاربة، يعني ركوعه فرفعه فسجوده فجلسته بين سجدتين تكون متقاربة. هذا هو التخفيف اللازم، هذا هو التخفيف اللازم الذي يراتب عليه الإمام. والقسم الثاني تخفيف عارض، وهو أن يخفف الإمام عما جاءت به السنة لأمر عارض. نعم، لأمر عارض، قد يعرض لأحد المأمومين عارض ويطرأ له طارئ يحتاج معه الإمام إلى أن يخفف عما جاءت به السنة، فهذا تخفيف عارض. ويدل لذلك نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأوجز مخافة أن أشق على أمه، فهذا تخفيف عارض. المهم نفهم التخفيف اللازم الراتب هو اتباع السنة. ولهذا في حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، يعني في صلاة الفجر يصلي بهم بالصافات، وليأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. فهذا يدل على أن التخفيف نعم ليس مجرد نقر الصلاة. قال ويكره للنساء أن يصلين وحدهن جماعة، فإن فعلن وقفت الإمام وسطهن. نعم، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وأكثر أهل العلم أنه لا يكره للنساء أن يصلين جماعة، لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما ورد عن عائشة وأم سلمة وابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. بل بعض العلماء قال إذا اجتمعنا وصلينا جماعة فإنهن يدركن صلاة الجماعة، فضل صلاة الجماعة يدركن 27 درجة. وقال وقفت وسطهن كما ورد ذلك عن أم سلمة وعائشة أن إمامة النساء تقف في صفهن، وهذا على سبيل الاستحباب، لو تقدمت لا بأس، لكن السنة أن تقف في وسطهن. نعم، السنة لتقدم الإمام إلا في حالتين: إمامة النساء تقف في وسطهن استحبابا، وإمام العراة يقف في وسطهم وجوبا. قال ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه فإن كان اثنين تقدم عليه. هذا صحيح، إذا صلى معه واحد أقامه عن يمينه، ويدل لذلك حديث ابن عباس وحديث جابر، فإن ابن عباس أحرم عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فنقله النبي صلى الله عليه وسلم من يساره إلى يمينه، مثل أيضا جابر رضي الله تعالى عنه. طيب لو صلى عن يسار الإمام، فمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله صحة الصلاة، وهو رأي الجمهور، خلافا لأحمد. أحمد يقول لا تصح الصلاة عن يسار الإمام، إذا صلى ركعة فأكثر لا تصح. نعم، والصواب رأي الجمهور وأنها تصح، نعم إذا صلى عن يسار الإمام صحت مع خلو يمينه، لأن ابن عباس أدى جزءا من الصلاة عن يسار الإمام، ما ذلك ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. قال فإن كان اثنين تقدم عليهما، لأن هذا هو السنة، كان في أول الأمر كان إذا كانوا ثلاثة نعم إذا كانوا ثلاثة فإن الإمام يقوم بينهما في وسطهم إذا كانوا ثلاثة، ثم بعد ذلك نسخ وشرع للإمام أن يتقدم إذا كانوا اثنين. ويدل لهذا أيضا حديث جابر فإنه أحرم عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقله إلى يمينه، ثم جاء جبار وأحرم عن يساره فأخرهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه. قال: ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة. نعم لا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة، يعني الإمامة النساء لا تصح. ويدل لهذا حديث أبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فصف حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالشر هذا لا خير فيه. وأيضا حديث عائشة في البخاري: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وأيضا هكذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، الذي يؤم الناس هم الرجال. نعم هم الرجال. فما ذهب إليه المؤلف رحمه الله صواب، استثنى بعض الحنابلة إذا كانت محرما، يعني إذا كانت محرما لرجال في النافلة، مثلا إذا صلت بأبيها نافلة كصلاة التراويح مثلا لكونه كبيرا أو مريضا، فهذا استثناه بعض الحنابلة رحمه الله. قال: أو صبي، يعني لا تصح إمامة الصبي. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله لا تصح إمامة الصبي مطلقا، لا في الفرض ولا في النفل، لا في الفرض ولا في النفل. والرأي الثاني رأي الشافعية تصح إمامة الصبي في الفرض وفي النفل. نعم. وعموما الشافعية هم أحسن الناس فيما يتعلق بأحكام الإمامة والائتمام، فيما يتعلق بأحكام الإمامة والائتمام الشافعية هم من أحسن الناس. الحنابلة يفصلون يقولون لا تصح إمامة الصبي في الفرض وتصح في النفل. نعم. والصواب ما ذهب إليه الشافعية أنها تصح، حديث عمرو بن سلمة أما قومه في البخاري، أما قومه وابن ست أو سبع سنوات. وأيضا حديث أبي مسعود يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا يشمل الصبي وغيره. قال: ويصف الرجال ثم النساء. نعم الرجال ثم الصبيان ثم النساء. نعم صحيح الصفوف، وهذا إذا اجتمعوا جميعا، إذا اجتمعوا جميعا فإن الرجال يصفون ثم الصبيان ثم النساء. ودليل ذلك كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. أما إذا ما اجتمعوا مرة واحدة فمن سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، يعني لو أن الصبي سبق إلى الصف الأول فهو أحق به. فنقول هذا الترتيب لا يخلو من حالتين: إذا اجتمعوا جميعا فإنه يقدم الرجال ثم الصبيان ثم النساء، إذا لم يجتمعوا جميعا فمن سبق إلى من لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، إلا النساء فإن مرتبتهن بعد الرجال. قال: ويكره للنساء حضور الجماعات، ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء. نعم يقول لك يكره للنساء حضور الجماعات. نعم هذا فيه نظر، لأن النساء كن يحضرن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت النساء تحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاتين: صلاة الفجر وصلاة العشاء. ويدل لذلك حديث عائشة: كنا النساء يحضرن الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرفن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد أو كان النساء المؤمنات، كان النساء المؤمنات يشهدن الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرفن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة مست بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. هذا يدل على أن النساء إنما يحضرن مع النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العشاء. ويظهر والله أعلم أنهن إنما كنا يحضرن لأن هاتين الصلاتين تأتيان في وقت الظلمة، في وقت الظلام، فيكون هنا يكون هذا أستر للمرأة. وعلى هذا يظهر والله أعلم أن حضور النساء للمسجد نقول بأنه مباح، لأن صلاتها في بيتها خير لها. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبيوتهن خير لهن، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، في حديث ابن عمر: وبيوتهن خير لهن. فحضورها مباح. نعم، حضورها مباح. قال: ولا بأس أن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء. وعلى هذا نقول حضور المرأة للمساجد مباح، مباح، إلا إذا ترتب عليه فتنة فإنه لا يجوز. ويستثنى من ذلك صلاة العيدين. صلاة العيدين حضور المرأة لمصلى العيد هذا سنة، هذا هو السنة، كما جاء في حديث نعم كما جاء في حديث أم عطية، حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض والعواتق وذوات القدور، قال: اشهدن الخير ودعوة المسلمين. فصلاة العيدين حضور المرأة سنة، أما ما عدا ذلك فإن حضورها مباح، إلا إذا كان سيترتب عليه فتنة فإنه يكون محرما. قال: ولا يصلي الطاهر خلف من به سلس البول. هنا يقول لك المؤلف رحمه الله: إمامة من به السلس أو من به حدث دائم، قال لك لا تصح. يعني يقول لك المؤلف: لا تصح إمامة من به حدث دائم إلا بمثله. ولهذا قال لك الطاهر يخرج غير الطاهر من به السلس، فمن به سلس بول لا تصح إمامته إلا بمثله. وهذا مذهب أحمد، يعني هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، نعم، أيضا هو مذهب أحمد، وأن صاحب السلس لا تصح إمامته إلا بمثله. نعم، والرأي الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد به قال الشافعي أن إمامة من به السلس صحيح، صحيحة إمامته، صحيحة، لأن صلاته صحيحة. وعندنا قاعدة، قاعدة: من صحت صلاته صحت إمامته. وأيضا كما تقدم في الأدلة: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. نعم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. قال: ولا الطاهرات، ولا الطاهرات خلف المستحاضة. الكلام في هذا كما تقدم: ولا القارئ خلف الأم. يعني يقول لك أيضا المؤلف بأن الأم لا تصح إمامته. ومن هو الأم؟ نعم، نعم، الأم هو الذي هو الأم منسوب إلى الأم، كأنه وهو الذي لا يكتب ولا يقرأ، كأنه على الحالة التي ولدته أمه عليها، فقيل أمي منسوب إلى أمه، كأنه على الحالة ما دام أنه لا يقرأ ولا يكتب، كأنه على الحالة التي ولدته أمه عليها. فقال لك المؤلف نعم بأن الأم هذا نعم قال لك لا تصح إمامته. والأم هو الذي لا يحسن، نعم، لا يحسن الفاتحة، نعم، هو الذي لا يحسن الفاتحة. وفسره الحنابلة قالوا بأن الأمي هو الذي لا يحفظ الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا بغيره أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. قال ولا المكتسي خلف العريان، فقال لك بأن الأمي لا تصح إمامته وهو الذي لا يحسن القراءة كما تقدم، قال لك لا تصح إمامته. وسبقا ذكرنا القاعدة وهي أن من صحت صلاته صحت إمامته، يعني كل من صحت صلاته صحت إمامته، هذا هو الصواب. لكن مثل هذا لا يعين إماما، يعني لا يعين إماما راتبا للمسلمين، لأن الإمام الراتب له صفات شرعية بينها النبي صلى الله عليه وسلم، القراءة والسنة والهجرة إلى آخره. لكن لو أنه صلى بالناس، شخص صلى خلفه وهو أمي إلى آخره، فنقول بأن صلاته صحيحة. قال ولا المكتسي خلف العريان، يعني إذا كان الإنسان عاريا يقول لك المؤلف لا تصح صلاته بالمكتسي، إمامة العاري. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن إمامة العاري تصح بمثله لكنها لا تصح بمن كان لابسا. وتقدم ذكرنا القاعدة أن من صحت صلاته صحت إمامته. قال ويجوز أن يأم المتيمم المتوضئين، نعم، لأن المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة أن التيمم رافع للحدث تماما إلى وجود الماء أو القدرة على استعماله، وهذا صواب، فيصح لأنه ارتفع حدثه فيصح أن يأم المتوضئين. قال والماسح على الخفين الغاسلين، يعني إذا كان هناك شخص مسح على خفيه وآخر غسل رجليه فيصح أن يأم الماسح الغاسل، وظاهر. ويصلي القائم خلف القاعد، نعم، يصلي القائم خلف القاعد، يعني يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن من عجز عن ركن القيام تصح إمامته، لكن يصلون خلفه ماذا؟ ها؟ قياما، يصلون خلفه قياما. فهنا مسألتان، المسألة الأولى من عجز عن القيام هل تصح إمامته أو لا تصح إذا عجز عن القيام؟ قال لك المؤلف تصح إمامته، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أما الناس وهو جالس لما جحش وأصيب بفرسه، وكذلك أيضا لما مرض مرض الموت، أما النبي صلى الله عليه وسلم الناس وهو قاعد، فهذا يدل على أنه تصح إمامة القاعد بالقائم. لكن بالنسبة للمأمومين هل يصلون خلفه قياما أو يصلون خلفه قعودا؟ قال لك المؤلف يصلون خلفه ماذا؟ ها؟ قياما. وهذا رأي جمهور أهل العلم أنهم يصلون خلفه قياما، ويدل لذلك، نعم، يدل لذلك حديث عائشة لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الموت خلف أبا بكر، أبو بكر افتتح الصلاة بالناس ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل بهم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأكمل بهم الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام قاعدا، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلون خلفه قياما. وهذا رأي جمهور أهل العلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله إذا افتتح الإمام الصلاة قائما فإنهم يصلون خلفه قياما، وإن افتتح الصلاة قائدا فإنهم يصلون خلفه قعودا، جمعا بين الأدلة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قياما، لأن أبا بكر افتتح بهم الصلاة وهو قائم، وصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قعودا كما في حديث عائشة وأنس لما جحش عن فرسه وسقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح بهم الصلاة قاعدا، بل أشار لهم النبي لما أقاموا أشار لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس وقال: وإذا صلى جالسا فصلوا خلفه جلوسا أجمعوا. وهذا الجمع جمع بين الحديث، إن افتتح الصلاة قائما يصلون خلفه قياما، افتتح الصلاة قائما ثم اعتل ما استطاع أن يقوم أو شق عليه يصلي قاعدا وهم يصلون خلفه قياما، أما إن افتتح الصلاة وهو جالس فإنهم يصلون خلفه جلوسا. قال: ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف المؤمن. نعم، يعني إذا كان يؤمئ، يعني هو يقول لك المؤلف العاجز عن الركن، إذا كان عاجزا عن ركن القيام تصح الصلاة خلفه كما تقدم، إذا كان عاجزا عن ركن الركوع وركن السجود قال لك لا تصح الصلاة خلفه. نعم، ولهذا قال لك: ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف المؤمن. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هو قول أكثر الفقهاء، يعني هو مذهب أحمد ومالك والشافعي، أحمد ومالك. الشافعية يقولون تصح الصلاة خلف العاجز عن الركن، إذا كان عاجز عن ركن الركوع عن ركن السجود عن ركن الجلوس يقولون بأن الصلاة خلفه صحيحة، ويدل لهذا ما تقدم. نعم، ما تقدم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو عاجز عن ركن ماذا؟ ها؟ القيام، عاجز عن ركن القيام. فالصواب في ذلك أن العجز عن الركن لا يمنع الإمامة، وأيضا يدل لذلك ما ذكرنا من الأدلة: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإذا كان هو الأقرأ فإنه يقدم حتى ولو كان لا يستطيع أن يركع، لا يستطيع أن يسجد، لا يستطيع أن يجلس، لا يستطيع أن يقوم إلى آخره. قال: ولا يصلي المفترض خلف المتنفل. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب أحمد، أن المفترض لا يصلي خلف المتنفل، واستدلوا على هذا بحديث أبي هريرة وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فإذا كان الإمام متنفلا والمأموم مفترض حصل اختلاف عليه، نعم حصل اختلاف عليه. والرأي الثاني رأي الشافعية أنه يصح أن يصلي المفترض خلف المتنفل، كما أن المتنفل يصح يصلي خلف المفترض. ويدل لذلك حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، فإن معاذا رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. هنا معاذ أدى الفرض فهو متنفل وقومه مفترضون، فهنا يصلي المفترض خلف المتنفل. وفي لفظ في غير الصحيح: هي له تطوع ولهم فريضة، هي له تطوع ولهم فريضة. قال رحمه الله: ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله سواء اتفق في الاسم أو لا، يعني ما يصلي الظهر خلف من يصلي الظهر، أو اختلف في الاسم لا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. قال الإمام أحمد إذا اتفق في الاسم فلا بأس، يعني لا بأس أن يصلي الظهر خلف الظهر، لكن إذا اختلف في الاسم فلا يجوز الظهر خلف العصر. قال الشافعي يصح مطلقا وهو الصواب. وهنا مسألة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ما المراد هنا بالاختلاف؟ يعني ما المراد هنا بالاختلاف؟ نقول بأن الصلاتين لا تخلوان من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تتفق الصلاتان في الأفعال، ولو اختلفت في الاسم، اختلفت في الأداء، في القضاء، في الإعادة، المهم الصلاتان تتفقان في الأفعال. أربع خلف أربع، اثنتان خلف اثنتين، وهكذا. فإذا اتفقت الصلاتان في الأفعال فإنه يصح أن تؤدى هذه الصلاة خلف تلك الصلاة. القسم الثاني أن تختلف الصلاتان في الأفعال اختلافا يسيرا، مثلا يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، الذي يصلي العشاء أربع يجلس بعد الثالثة إذا سلم يقوم يأتي بركعة، أو العكس المغرب خلف العشاء يصلي بعد يجلس بعد الثالثة ويسلم، هنا اختلاف يسير. أو مثلا يصلي الفجر خلف من يصلي العيد، اختلاف يسير، صلاة العيد فيها تكبيرات، صلاة الفجر ليس فيها تكبيرات، فهنا لا بأس إذا اختلفت الصلاتان في الأفعال اختلافا يسيرا. القسم الثالث أن تختلف الصلاتان في الأفعال اختلافا كثيرا، هذا الذي يمنع منه. فمثلا يصلي الفجر خلف من يصلي الكسوف، الكسوف فيه ركوعان في كل ركعة، فيه سجودان، يعني فيه ركوعان ما يمكن متابعة. أو مثلا يصلي الظهر خلف من يصلي الجنازة، ما صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، اختلاف كثير، فهذا نقول هو الذي يمنع منه، وهو الذي يدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، هذا يدل عن الاختلاف إنما هو في الأفعال، ليس في الأداء، ليس في القضاء، ليس في الاسم، ليس في الإعادة، أو اختلاف يسير. فنفهم هذه، لأن هذه المسألة تلتبس على كثير من الناس، وخصوصا في مساجد الطرقات بالنسبة للمسافرين، هل صليت؟ ماذا تريد أن تصلي؟ وماذا أريد أن أصلي؟ صل، إذا وجدت شخصا يصلي صلي معه، حتى وإن اختلفت الصلاتان في الاسم، في الإعادة، في القضاء، اختلاف يسير، نستثني مسألة واحدة إذا كان الاختلاف كثيرا، وهذا نادر. قال رحمه الله ويصلي المتنفل خلف المفترض، واضح، متنفل يصلي خلف المفترض، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث يزيد بن الأسود إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معهما فإنها لكما نافلة، قال فإنها لكما نافلة. أيضا حيث أبي ذر إذا أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل إني صليت فلا أصلي. قال ومن اقتدى بإمام ثم علم أنه على غير طهارة أعاد. هنا تكلم المؤلف عن إمامة المحدث. نعم، إمامة المحدث يقول لك إذا اقتدى بإمام ثم علم أنه على غير طهارة أعاد. هنا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يعلم أنه على غير طهارة بعد نهاية الصلاة، بعد نهاية الصلاة، بعد لما انتهت الصلاة تبين له أن الإمام كان محدثا، فيقول لك المؤلف يعيد. نعم يعيد، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني ورأي كثير من العلماء أنه لا يعيد. نعم أنه لا يعيد، ويدل لهذا حديث أبي هريرة في البخاري: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. وثبت بأسانيد صحيحة أن عمر صلى بالناس وهو جنوب فأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة، ومثل عثمان صلى بالناس وهو جنوب فأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة. فإذا علم في أثناء الصلاة بعد الصلاة فإن صلاة المأمومين ماذا نقول؟ هذا ما عليه أكثر العلماء أن صلاة المأمومين صحيحة. الرأي القسم الثاني أن يعلم في أثناء الصلاة بأن الإمام محدث، فكلام المؤلف أن ماذا؟ أن صلاته تبطل، وهو مذهب أحمد أن صلاته تبطل. والرأي الثاني أن الصلاة لا تبطل، وإنما نعم أن صلاة المأموم ما تبطل. نعم أما صلاة الإمام واضح أنها باطلة، صلاة الإمام باطلة مطلقا، لكن بالنسبة لصلاة المأموم نقول بأنها لا تبطل. فالإمام إما أن يخلف بهم يخرج، إذا علم الإمام في أثناء الصلاة فإنه يخرج ويخلف بهم من يتم بهم الصلاة، أو هم يخلفون أو يتمونها فرادا. والأحسن أن يخلف، لأن عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن خلف عبد الرحمن بن عوف صلي بالناس. وإن كان الذي علم هو المأموم إن استطاع أن ينبه الإمام نبه، إذا ما استطاع ينوي الانفراد. إن كان جاهلا صلاته صحيحة. المأموم إذا علم أن الإمام محدث إن استطاع أن ينبهه نبهه، إذا ما استطاع أن ينبهه فإنه ينوي الانفراد ويترك الإمام، لأنه لا يجوز أن يقتدي به ما دام أنه يعلم أنه محدث. وإن استمر مع الإمام لكونه جاهلا فصلاته صحيحة. قال: ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسده، لأن حركات الصلاة توقيفية. نعم حركات الصلاة توقيفية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مسح، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح التراب قال: فإن كان فاعلا فإن كان ولا بد فواحدة، يحتاج أنه يمسح نعم واحدة فقط. فصلاة حركات الصلاة توقيفية، فكونه يعبث ببدنه أو بثوبه ونحو ذلك هنا أتى بحركات زائدة على الحركات المشروعة في الصلاة. قال لك المؤلف يكره. قال: ولا يقلب الحصى إلا ألا يمكنه السجود فيسويه مرة واحدة، حيث معيقب، فإن كان ولا بد فواحدة. يعني ما تمسح الحصى أو التراب اترك، لكن إذا احتاج إلى ذلك فإنه يفعل ذلك مرة واحدة. قال: ولا يفرقع أصابعه. نعم لا يفرقع، مكروه هذا فرقعة الأصابع. نعم وفرقعة الأصابع هو غمز الأصابع في أثناء الصلاة حتى تظهر صوتا، غمزها حتى تظهر صوتا. والدليل على هذا يعني ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو أنه نهى عن فرقعة الأصابع في الصلاة، لكنه ضعيف. لكن عندنا أنه كما تقدم هذا من العبث في الصلاة، نعم هذا من العبث في الصلاة، كما أشرنا أن حركات الصلاة توقيفية. قال: ولا يتخصر. حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. والتخصر اختلف في تفسيره، الصواب أنه وضع اليد على الخاصرة، نعم وضع اليد على الخاصرة، قيل بأنه من فعل اليهود، وقيل بأنه راحة أهل النار إلى آخره. قال ولا يستل ثوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، والسدل هو أن يلقي الثوب على عاتقيه ولا يرد أحدهما أو لا يرد طرف أحد الطرفين على الآخر، يعني يجعل الثوب على كتفيه ولا يرد الطرف الآخر على عاتقه. ونظير هذا اليوم هذا لبس الإزار والرداء في الإحرام، إحرام في الحج والعمرة، تجعل الرداء على عاتقيك ولا ترد أحد الطرفين على الآخر، هذا يسمى سدلا، وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما لبس العمامة هكذا فإن هذا لا بأس به، لأن هذا مما جرت به العادة في لبسه هكذا، ولا يكون داخل في السدل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله ولا يعقص شعره، نعم لا يعقص شعره، صح حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، إلى أن قال ولا أكف ثوبا ولا شعرا، لا أكف ثوبا ولا شعرا. والعقص هو أن يرد أطرافه إلى أصوله، يعني يرد الأطراف إلى الأصول. لا، السنة أن تترك، السنة إذا سجد المسلم ما يكف الثياب ولا يكف الشعر، يسجد معه ثيابه وتسجد معه، يسجد معه شعره ويسجد معه ثيابه، لأن هيئة السجود هي الهيئة التي يظهر فيها أو هي أبلغ الهيئات في التذلل لله عز وجل والتعبد، لأنك تضع جبهتك على الأرض تعبدا وتعظيما لله عز وجل، فاجعل الثياب تسجد معك واجعل الشعر أيضا يسجد معك. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف شعرا أو أن ولا ثوبا، بل سنة أن يجافي، لأنك إذا جافيت أخذت مساحة أكثر للسجود. نعم. قال ولا يشبك يديه، نعم نعم لا يشبك يديه، نعم وهذا صحيح، يعني ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه لا يشبك يديه في الصلاة، لأن هذه الهيئة لم ترد. نعم. وقد ورد في النهي عنها لكنه ضعيف، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا شبك بين يديه ففرج، لكنه ضعيف. لكن هذه هيئة لم ترد في السنة، نعم هذه الهيئة لم ترد في السنة، وهيئات الصلاة كيفياتها توقيفية. نعم. وأما التشبيك بعد الصلاة فلا بأس، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال ولا يكف ثوبا، كما تقدم حديث ابن عباس ولا أكف ثوبا ولا شعرا، لأن ما يجمع الثياب يكفها أو وإذا أراد أن يسجد يكف الثياب، هذه كله منهي عنه. قال ولا يلتفت، نعم لا يلتفت في صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. نعم. والالتفات، نعم الالتفات أنواع، التفات بالبصر، التفات بالرأس، التفات بالبدن، التفات بالقلب، وهذه كلها منهي عنها. لكن إذا التفت ببدنه وانحرف عن القبلة بطلت صلاته. قال ولا يقعي إقعاء الكلب، لا يقعي إقعاء الكلب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، إقعاء كإقعاء الكلب. وإقعاء الكلب اختلف في تفسيره، نعم اختلف في تفسيره، يعني الفقهاء يذكرون صورا، نعم فيقولون إقعاء الكلب أن ينصب، نعم أن ينصب قدميه ويجلس بينهما، ينصب القدمين ويجلس بينهما، ذكرها المالكية، أو أنه يجعل ظهور قدميه إلى الأرض ثم يجلس على عقبيه، فهذه يقولون بأنها من إقعاء الكلب، أو كما ذكر المالكية أنه ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، لكن هذه الصحيح أنها هذه مستثنات كما جاء في حديث ابن عباس في مسلم، صواب أنه لا بأس أن يفعلها أحيانا في الجلسة بين السجدتين أو في التشهد الأول. والقول الرابع والصورة الرابعة في إقعاء الكلب هو أن يجلس على إليته وينصب ساقيه وفخذيه، هذا إقعاء الكلب، تجلس على الإلية تكون ساقاك وفخذاك تكونان منصوبتين، هذا هو الذي يشبه إقعاء الكلب، وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يرد السلام بلسانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، وإنما يرد بالكف كما جاء في السنة، نعم أنه يبسط كفه هكذا، وقد ورد الرد في الرأس نعم، لكنه لا يثبت، اللي ثابت هو الرد في الكف كما بينه بلال رضي الله تعالى عنه. قال: ولا بيده ولا يتربع إلا بعذر، نعم صواب أن الرد بالسلام باليد ثابت، وعلى هذا نقول بأنه يرد بيده ويبسط كفه، وإذا انتهى من الصلاة رد بلسانه فهذا حسن أيضا. قال: ولا يتربع إلا بعذر، لا يصلي متربعا، يقول لك المؤلف لا يصلي متربعا إلا بعذر، نعم. نعم والتربع، نعم التربع هو أن يجلس على إليته ويرد ساقيه إلى فخذيه، نعم أن يجلس على إليته ويرد ساقيه إلى فخذيه. وأما بالنسبة للتورك، نعم فالتورك هذا سنة سبقا بيناه، لما التورك هذا سنة وسبق أن بيناه، ذكرنا خلاف أهل العلم رحمهم الله في ذلك، وأن السنة أن يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في التشهد الثاني. قال: ولا يأكل ولا يشرب، نعم واضح، لا يأكل ولا يشرب، فالأكل والشرب هذا مبطل للصلاة، هذا مبطل للصلاة، لا يأكل ولا يشرب في صلاته، والعلماء رحمهم الله يجمعون على ذلك. قال: فإن سبقه الحدث انصرف، فإن كان إماما استخلف وتوضأ وبنى على صلاته والاستئناف أفضل. إذا سبقه الحدث أحدث في أثناء الصلاة، يقول لك إن كان إماما استخلف وتوضأ وبنى على صلاته، يعني قل المؤلف رحمه الله الإمام إن كان الذي سبقه الحدث الإمام، يقول لك يستخلف شخصا يكمل بالناس ثم يذهب ويتوضأ ويبني على صلاته، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والصواب في ذلك أن صلاته بطلت عليه ولا يبني على صلاته، وإنما يستأنفها، لأنه لما أحدث بطلت صلاته. الصواب في ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، قول أيضا الشافعية أنه إذا أحدث فإن صلاته تبطل عليه ولا يبني عليها، وإنما يستأنفها كما سيأتي. سيأتي نقف على هذا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.